سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. في هذه الآية نهي عن قتل الصيد حال الإحرام، والنهي الأصل فيها الحرمة. قال: وأنتم حرم، أي حال كونكم حرمة بنسك، إما بحج أو بعمرة. كذلك حرم الصيد على من دخل الحرم، لأنه من دخل الحرم يقال فيه أحرم إذا دخل الحرم. قال سبحانه: ومن قتله منكم متعمدا ما هو جزاؤه؟ قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. يجب عليه أن يخرج نعما مثل الحيوان الذي قتله. طيب، ومن الذي يحدد ما هو المثل؟ قال: يحكم به ذوى عدل، أي شخصان عادلان يحكمان بأن هذا الحيوان الذي قتله المحرم يشبه مثلا الكبش،